إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فصل في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة. تكلم في المرة الماضية عن معالم اختيار الزوجة والمعايير التي يسعد بها وما يلزم المرأة تجاه زوجها، واليوم يتكلم عن حقوق المرأة وما يلزم الزوج من آداب المعاشرة. فيقول: أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا. يبقى المقدم على الزواج هو بينصحه، بيقول له حتى تحقق المعاشرة بالمعروف انتبه في 12 نقطة ينبهه لهم. أولا، الوليمة، فإنها مستحبة. الوليمة مأخوذة من ولم، يعني جمع، أو الولم الجمع، وهي الطعام الذي يجمع له الناس، وقيل هي الطعام الذي يعد بسبب اجتماع الزوجين. وذهب بعض أهل اللغة إلى أنها اسم لطعام العرس خاصة، وتوسع بعضهم وقال بل هي اسم لكل طعام يعد ويجمع له الناس. خلاصة الكلام، الوليمة اللي هي الطعام اللي بيصنع بسبب العرس، وورد فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح، حديث عبد الرحمن بن عوف لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، عطر فواح، فقال: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: وفما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه، يعني طالما تزوجت ربنا من عليك بالزواج والبناء الدخول يعني، فيبقى أولم ولو بشيء، يعمل وليمة ولو بشيء بسيط. واختلف العلماء في مسألة حكم الوليمة في حق الزوج، فذهب جمهور أهل العلم إلى من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن الوليمة مستحبة. ده كلام عامة أو جماهير العلماء. وفي أوجه في المذاهب على أنها واجبة، ده يأكد لك على أن الوليمة يعني متأكدة الاستحباب، لأنها تدور في الحكم بين الاستحباب والوجوب. مسألة: هل يشترط في الوليمة الذبح؟ يعني لازم اللي يعمل وليمة يذبح عجلة أو الوليمة دي بلحمة أو غيره؟ لا، لا يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بزينب رضي الله عنها وأولم بأقط وسمن، شيء بسيط جدا، حاجز يعني أسوار الأقطيات، لبن مجفف كده، يعني أعد لأصحابه طعاما ولكن ليس فيه اللحم. يبقى الوليمة اللي هي إعداد طعام وجمع الناس له، ولا يشترط فيها الذبح ولا يشترط فيها اللحم. ودي من الآداب يعني استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. وهي أيضا فصل ما بين النكاح والسفاح، فصل ما بين زواج المباح الشرعي المعلن وما بين زواج السر أو العلاقات فيها انحراف، هو إعلان هذا الأمر للناس والابتهاج به والدعوة إليه. مسألة: الإجابة إلى الوليمة. الإجابة إلى الوليمة يعني لو واحد دعاك لطعام الوليمة تعمل إيه؟ الإجابة إلى الوليمة على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم أنها واجبة. وذكر الإمام مسلم في حديث متكاثرة في هذا الباب، وأن من لم يجب فقد عصى أبا القاسم. من لم يجب أي الدعوة إلى الوليمة فقد عصى أبا القاسم. اشترط العلماء أن تكون الوليمة لا تشتمل على محرم. وتخيل بقى فعلا من يعني كما قيل ما ابتدع الناس بدعة أو من حرف الناس انحرافا إلا ومات في مقابله سنة. الناس الآن ضربت صفحا عن الوليمة وعمدوا إلى القاعات وإلى أفراح في القاعات، فبقت أفراح القاعات مكلفة جدا وغير منضبطة شرعا، حتى لما بيحاولوا يضبطوها لا يمكن أن ينضبط الأمر بالصورة الكاملة في ظل وجود أعداد كثيرة وناس داخلة وناس خارجة، فيهم المتدينة وفيهم الفاسقة، وبالذات لما بتكون الزوجة امرأة محجبة، طب لو هتبقى في يوم ده خلع الحجاب تعمل ازاي؟ فالوليمة يعني فيها بركة وفيها استجابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الثاني حسن الخلق مع الزوجات واحتمال الأذى منهن لقصور عقلهن. وفي الحديث الصحيح استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. يقول واعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليلة، والحديث مشهور. بصراحة الأدب الثاني ده مهم جدا جدا، حسن الخلق مع الزوجات. هو إيه معنى حسن الخلق عموما؟ إيه أركان حسن الخلق؟ حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، ثلاث حاجات. بذل الندى يعني بذل المعروف بالقول والفعل والمال وسعة الصدر والوجاهة وغير ذلك، بذل المعروف، بذل الندى. وكف الأذى إنك تقبض أذاك عمن أمامك، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يبقى تكف أذاك بلسانك، لا تؤذي بلسانك ولا بيدك ولا بنظراتك ولا بغير ذلك ولا بالتقتير في الأموال. أهم من الاثنين اللي فاتوا بقى واحتمال الأذى، هو بينبه هنا لكده إن مش مجرد حسن الخلق إنك تكف أذاك عن المرأة بس، لا، حسن الخلق واحتمال الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها. هو فوق بيقول واحتمال الأذى منهن لقصور عقلهن، عايزين نوقف جزء يسير مع كلمة لقصور عقلهن. بعض النساء، بعض النساء وبعض الرجال بيسوق لهذه العبارات وما ورد في الأحاديث الصحيحة المروية في الصحيحين وغيرهما من أن النساء ناقصات عقل ودين، حديث صحيح خرج البخاري، بيقولوا أن ده في انتقاص للمرأة وامتهان للمرأة، في حين أن الموضوع بعيد عن التعسف وبعيد عن التأويلات، الموضوع يخبر ويصف شيء واقع ولا يخبر به مجردا، إنما يخبر به ليرتب عليه حكم. يعني في الحديث بتاع بلال رضي الله عنه اللي فيه ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأمر النساء بالصدقة، قل تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فده هيرتب عليه حكم بعد كده أنهم هيأمرهم بالصدقة، قل ناقصات عقل، فنقصان عقلها ألا شهادة المرأة الرجل بشهادة امرأتين، وأن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. هنا يقول إن أعوج ما في الضلع، استوصوا بالنساء خيرا فإن خلقنا من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه اللي هو العقل يعني، فإن ذهبت تقيمه كسرته، الضلع في عوجاك في, في, في رأسه، فلو حبيت تفرده العظم ما بتفردش، لو فردته اللي يحصل هيكسر، وكسر المرأة طلاقها. طب لو أنت تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا، يعني شوف هل دي بقى فيها انتقاص للنساء؟ الحديث اللي بيقول كده بيقول لي استوصوا بالنساء، بيقول هي المرأة خلقت ربنا خلقها على الطريقة دي، يعني ايه برضو قصور في العقل؟ مش معناها ان هي اقل ذكاء من الرجل، طب ما احنا كلنا كنا في الكلية وعارفين، كيف بتطلع على الاولى على الدفعة واحدة بنت؟ ايه يعني مين اللي قال ان هي اقل ذكاء من الرجل؟ مش مسألة الذكاء مطلقا، العقل مسألة اوسع من الذكاء. العقل اللي هو اتساع المدارك، تغليب المنطق وتغليب العقل على العواطف. المرأة عندها عاطفة جياشة، وده الغالب على النساء. ولو احنا قلنا اي امرأة بدون عاطفة ده مذمة ومنقصة شديدة جدا ليها. هات واحدة ست كده قولها انت راجل، مش هي بتزعل لما نقول ان النساء نقصت عقل ودين؟ طب هات واحدة ست كده قولها انت راجل، على فكرة كده انت راجل ما انتش واحدة ست، ايه اللي هيحصل؟ انت كده يعني اطلقت عليها رصاصة الاعدام، انت كده قتلتها. ابدا هي ما بتحبش تبقى راجل ابدا. راجل ازاي؟ قال لها تبقى راجل ازاي؟ ده انت كده قتلتها فعلا. هي قمة يعني امتدحها واستعلاءها كامرأة انها تمدح بالانوثة. اهي الانوثة دي بقى اللي هي غلبت العاطفة على العقل والمنطق، اسمها نقصان العقل. وده عشان هي تصلح لما هيئت له من مهام اساسية من احتمال تربية الابناء والحمل والرضاعة وغير ذلك. هي لو المرأة دي راجل تقدر تقوم كل ساعة ولا كل نص ساعة لما الطفل يعيط ويزن كده تقوم ترضعه وتنام تاني؟ هو في راجل يقدر يعمل كده اصلا؟ ده يجيله انهيار عصبي. ما فيش راجل يقدر يعمل كده قطعا. انا بعيد عن المزاح والله، فعلا انا لا اعرف انسان يحتمل ذلك. ربنا خلقه على كده، ما يعرفش يقوم هو كله. وعلى شرط، هي المرأة بتقوم كل نص ساعة ولا كل ساعة تعمل ايه؟ هي بتقوم تزعق ولا تقوم تضرب الطفل ولا ايه؟ لا طبعا، بس معليش معليش. ده مين بقى اللي اعصابه وعاطفته تحتمل كده؟ هي المخلوق ده اللي ربنا خلقه لكده. ففكره بقى ان اتخاذ بعض هذه العبارات سبيل للطعن في الدين، وان الدين لم يحترم المراه، ده بقى مدخل بقى لبتوع الالحاد والمنظمات النسويه وللنصارى وهكذا. هو نفس المدخل ده، فيراعى هذا الامر. والا فهذه الاحاديث اللي ورد فيها هذه الاوصاف ورد فيها احكام شرعيه في قمه الرقي. معنى الحديث اهو، استوصوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك استوصي بالمراه خيرا، اوعى تهنها، اكرمها. وبينبهك ان في مشكله هتحصل، ان طباعها غير طباعك، وخلقه المراه غير خلقه الرجل، وبناء عليه لو انت حاولت تخليها راجل هتكسرها، وكسرها طلاقها. طب لو سبتها ما حولتهاش لرجل لم يزل اعوج، هيفضل الضلع زي ما هو في بعض الاعوجات. طب الحل، استوصوا بالنساء خير. ده كلام مهم جدا. طيب نكمل بقى الجزء ده. حسن الخلق مع المرأة بقى مش مجرد بقى ان انت تحسن اليها بس في القول والفعل. في رجال كتير جدا في بيوتهم مهذبين، يقول كلمة لطيفة، بيتعامل بطريقة جميلة، بس ساعة المحكات لما زوجته تغلط، لما يحصل بقى الطيش، لما يحصل بقى التجاوز، لما يحصل بقى نقصان العقل بجد ويترجم في سلوك عملي، نجد تصرف عنيف جدا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك لا، حتى لو بدر منها هذا التصرف وهذا الطيش وهذا القصور، احتملها واستوصي بها خيرا. وهنا الغزالي رحمه الله بيقول، أو المقدسي بقى صاحب الكتاب بيقول، واعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها. إنها إذا بدر منها أذى تحتمله، ودي الرجولة الكاملة، الرجولة الكاملة والحلم على طيشها وغضبها. إحنا لو عندنا اتنين في البيت طيشين، إيه اللي هيحصل؟ خلاص الأمر هيسرع إليه الاشتعال مباشرة، يصعب أن الأسرة دي تكمل. لكن إذا كان في طرف عنده خفة أو طيشة أو قلة حلم، والطرف الآخر يتسم بالرسانة والرزانة والعقل، المركب تسير والأسرة يعني يكتمل بناؤها. الأدب الثالث، أن يداعبها ويمازحها. وقد سابق عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها، وكان يداعب نساءه صلى الله عليه وسلم، وقال لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وده برضو أدب مهم جدا، وده أحد أسباب تماسك البيوت وأحد أسباب التغاضي أو التجاوز للمشكلات المعاصرة. هي إيه المشكلة اللي النساء بتشتكي منها؟ بتشتكي إن زوجها متجهم دائما، على طول مكشر، أو دائم الشرود، على طول بينظر للا شيء، للا شيء، بيبص في ولا حاجة، أو حتى لو جلس فبيمسك التليفون ويغوص في عالم النت، يطلع من الفيسبوك يدخل على تويتر، يطلع من تويتر يدخل على وهكذا. طب انت برا البيت ساعات طويلة، وبالذات في ظل ضيق المعاش اللي الناس فيها الآن، العمل بيستغرق وقت طويل، ساعات بعض الناس بيشتغل عمل إضافي. طيب انت بقى لما ترجع البيت والزوجة غالبا في البيت طول النهار لوحدها، او لو في اولاد وخلاص يعني يكاد عقلها ان يذهب بسبب الاولاد، وانت بمجرد ما ترجع كمان تتعامل بنوع من التجاهل او السلبية او التجهم، ليه كده؟ هل ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان كده بيقولك من الادب ان يداعبها ويمازحها. هو الكلمة الطيبة فيها مشكلة يا اخوانا. قال الناس قديما البر شيء هين، وجه طلق وكلام لين. ما تفرد وشك الله يكرمك اخي، ما تفرد وشك كده وتضحك، حتى ما انت بتبقى في وسط اصحابك بتضحك ضحكه بتجلجل قوي، يعني زي بعض المشايخ كان بيقول لما يبقى عنده ضيوف ويضحكوا صوتهم يعلى، زوجته تقول لا حول ولا قوه، ما بيضحك اهو، ما بيعرف يضحك اهو. طب امال احنا يا اولاد احنا مكتوب علينا الحزن والنكد ليه بس؟ ليه كده؟ طب انت هتبقى سعيد فعلا لما تبقى بتقضي نص يومك ما بين بقى النوم والراحه والجزء اللي بتقضيه في البيت في حاله من الوجوم والسكون والتجاهل والسلبيه كده؟ انت برضو متضرر بذلك. فيبقى من حسن العشره ان هو يداعب المراه ويمازحها، لان زي ما قلنا ان في فرق بين عقل الرجل وعقل المراه، فرق بين عاطفه الرجل وعاطفه المراه. فاذا كان قدامنا مخلوق عاطفي رقيق جدا جدا وانت تتعامل معاه بنوع من الجفاء والقسوه، هل الامر ده يصح؟ لا ما يصحش. طب يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب بقى انك تطبق سنه النبي عليه الصلاه والسلام. هل النبي عليه تقول لي انا مش فاضي؟ خلي بالك بقول لك الحجج اللي بتقلب، انا مش فاضي. يا انت مش فاضي؟ طب والنبي كان فاضي عليه الصلاه والسلام؟ يا جدع عيب كده، والله العظيم عيب اللي انت بتقوله ده. ازاي انت يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان قائد للجيش، وكان امام، كان معلم، كان يأتيه الوحي، كان يفصل في النزاعات ويقضي في الخصومات صلى الله عليه وسلم، وكان يرجع لما يقعد مع السيدة عائشة في ليلتها تقول له تعاقدت 11 امرأة من نساء الجاهلية ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فأما الأولى وتبدي تحكي له 11 واحدة ست في الجاهلية كانوا بيقولوا البعض. طب قول لي انت بقى، ده العجيب مش ان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع الحديث الطويل ده كله، رحمك الله، العجيب التفاعل. اخر الحديث خالص قال لها ايه؟ الكلمه الطيبه بقى، الكلمه الجميله بقى. هي افضل واحده في النساء ال11 كانت مين؟ كانت ام زرع، عشان كده الحديث محدث ام زرع. ام زرع دي كانت بتحب زوجها جدا جدا، وانه اكرمها بقى، يعني اناس من حلي اذني وملا من شحم عضضي وبجحني فبجحت الي نفسه، كان يعني اكرمها جدا، بس في الاخر طلقها. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لها ايه؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. سبحان الله، يعني مش بس مجرد أنه قاعد يسمع منها وباهتمام لا يتفاعل مع الحديث اللي بتقص عليه ويجاوبها أجمل إجابة ممكن تتخيلها صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لما كان يبقى في سفر، والسفر ده كانوا بيسافروا قبل وإيه؟ بسافروا تفسحوا، كان بيبقى سفر في الغزو، سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان للغزو أو للاعتمار والحج بس، فكان يسافر يروح فين طيب؟ فكان ما يسافر ببعض نسائه، ففي بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم كان يعني يترك الجيش يتقدم ويسابق عائشة رضي الله عنه. هل دي تحط من قدر النبي عليه الصلاة والسلام أو تنقص منه صلى الله عليه وسلم؟ فلما كان يضع كتفيه لعائشة رضي الله عنها لتنظر إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمراعاة مشاعر المرأة ومراعاة عواطفها والتخاطب معها باللغة اللي هي تحسنها وفي نفس الوقت اللغة اللي تثمر معها. في كتاب أنا كنت نبهت حضراتكم كله قبل كده، كتاب كان اسمه الرجال النساء من الزهرة والرجال من المريخ، العكس، الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، لا الرجال من المريخ، المريخ مذكر، الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، خلاص. بيقول ايه بقى الكتاب كله؟ فكرته قايمة على انه يشرح، ده راجل مش مسلم، كاتب اجنبي مش مسلم، بس بيستقرئ بقى الفرق بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، فبيحاول بقى يشرح لهم ازاي المشاكل بتحصل. فاحنا نضرب لكم برضو مثال واحد من المشاكل دي. المرأة طبيعتها لو كانت مريضة بصفة أنها شخصية عاطفية بتحب التعاطف معها جدا، وتحب حد يسأل عليها، وتحب حد يهتم بها جدا ويظهر الاهتمام، وكل شوية يسألها عن التعب، وكل شوية يقول لها تروحي للدكتور ولا لا، كل شوية يقول لها جيب لك الدواء ولا لا. لو ما عملش كده هي تشعر بالإهمال وتشعر إيه إن هو مش مهتم بيه. على العكس من كده تماما الرجل لو تعبان محبش يتكلم مع حد، محبش حد يقوله أنت تعبان ولا لا، محبش حد يكلمه في الموضوع ده أصلا، محبش حد يكتر معاه في الـ في الـ في الكلام هو في الحالة دي. فنشوف بقى دلوقتي واحد رجل تعبان، فزوجته بتتعامل معاه بالطبيعة اللي تتناسب مع المرأة، مش كده؟ تقول له ايه انت تعبان؟ يقول الحمد لله انا كويس. طب والله شكلك تعبان. لا الحمد لله كويس. لا لا شكلك تعبان. يوم جاي مزعق فيها وهي تقول لها طب وانا عملت حاجه عشان زعق ليه؟ ده انا بساله هو انت تعبان ولا لا. طب تعال نشوف العكس بقى، المراه تعبان، فالراجل منطقيا هيعمل ايه؟ هيشوف هي محتاجه دواء ولا لا، هيشوف ايه طيب الحراره كويسه، طب ايه خدت الدواء الحمد لله خلاص بكلمها. هو بيتعامل معاها هنا، هو لما يحب يبقى لما تعبان يعمل ايه؟ حد يوفر له جو هادي وبس، يسيبه في حاله خلاص، صح كده؟ هي تشعر بالاسى الشديد جدا، تشعر بالحزن، ده انا تعبانه يا راجل تعبانه وتسيبني كده. طب هيعمل ايه يعني؟ هيهو عليكي؟ ما هيعمل ايه؟ طيب هيعمل ايه؟ بس هي فعلا محتاجه بقى يبقى الكلمه الطيبه، الرفق، العاطفه، وهكذا. فمساله بقى انه يداعب المراه ويمازحها، وبعدين الانفصام في الشخصية ده مؤلم جدا للنفسية. يا ترى ايه مشاعر الزوجة لما بتلاقي زوجها اذا كان خارج المنزل شخصية شديدة الجاذبية واللطف والمزاح، وداخل المنزل بهذه الطريقة الصماء الجامدة؟ بقى ده يحزنها جدا. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام مش بس كان بيعمل كده مع نسائه صلى الله عليه وسلم، ده كان بيأمر الصحابة بذلك وكان يحضهم على ذلك. ولذلك لما سأل جابر رضي الله عنه وكان شابا قال هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم سيب؟ قال سيب. قال هل بكرا يعني هل كنت تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني يقع فيه نوع من الألفة والمزاح وغير ذلك؟ فينتبه لمثل هذا الأمر. الأدب الرابع بيكمل الأدب الثالث، أن يكون ذلك بقدر ولا ينبسط في الرعاية إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة، بل ينبغي أن يقصد طريق الاقتصاد. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عتب على بعض عماله، عماله يعني الولاة، مولي عامل ولاية معينة، إما بقى ولاية عن على بيت مال أو ولاية على مصر من الأمصار أو بلد من البلاد، فبيعاتبه في المسألة دي، بيكلمه يعني بيلومه على شيء. فكلمته امرأة عمر رضي الله عنه فيه، ف زوجة سيدنا عمر تقول له ده الموضوع ما يستاهلش انت بتقول ده، بتناقشه يعني في المسألة دي، فغضب جدا. قالت انت مالك ومال الموضوع ده بقى؟ فقال لها، فقالت يا أمير المؤمنين فيما وجدت عليه؟ قال يا عدوة الله وفيما أنت وهذا؟ إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين. أول حاجة الأثر ده ضعيف، لم يثبت. وعلى فرض ثبوته، وعلى فرض ثبوته يكون هذا من اللوم اللي بيحتمل من الزوج لزوجته، زي اللوم اللي بيحتمل من الأب لابنه، اللي هو بيبقى على جهة التأديب أو على جهة التهذيب والإصلاح. لا يقصد منه إن هو بيقول لها عدوة الله، ده كانت الألفاظ جارية على ألسنة العرب، يعني بيقول لها أنت هتتدخلي في السياسة كمان؟ قال لا إله إلا الله. ده على فرض ثبوت هذا الإيه؟ هذا الأثر، وإلا فالأثر لم يثبت. الشاهد من كده ان مهما كان الانسان لطيف وبينبسط مع اهل بيته ويبازحهم ويلاعبهم، الا انه لا يسمح ابدا بان تسقط هيبته، لابد يكون صاحب الكلمه وهو القوام على البيت، يبقى يعمل الوزن دي بقى، لان ده منصب شرعي ربنا ادهوله، الرجال قوامون على النساء. وذلك من العادات السيئه جدا، واللي انا اتمنى ان اخواننا والشباب لا يتساهلوا فيها، مساله السماح للمراه بالتطاول على زوجها باللسان بزعم الانبساط والمزاح. يعني تعرف ايه؟ تعرف زي ما في بعض الشباب بيهزر مع بعض كده يقول له ايه يلا تكنيله مش عارف الكلام ده، فما ينفعش واحده تقول لزوجها تكنيله مثلا، ما ينفعش خالص. ده قالت يا ويلتا ألد وانا عجوز وهذا بعلي، شيخ البعل السيد، المراه البعل ده يعني سيده، وربنا قال وللرجال عليهن درجه، وانت قوام على البيت، انت مدير المؤسسه دي، أنت مسؤول عن مؤسسة الأسرة، فما ينفعش تسمح بسقوط الهيبة. في فرق بين الانبساط والمزاح والمداعبة وبين الامتهان وسقوط الهيبة، فلينتبه لمثل هذا. الأدب الخامس الاعتدال في الغيرة، وهو ألا يتغافل عن مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، تكملة الحديث يتخونهم. يبقى في نهي إن الإنسان يتتبع العثرات ويراقب بدون سبب. ليه بتعمل كده؟ ليه تتخون أهلك؟ ليه تراقبهم بغير سبب؟ ليه تقعد تعيشهم في حالة من الاتهام الدائم؟ الاتهام ده جرح غائر في كرامة المرأة، تتهمها ليه بدون سبب؟ خلي بالك. أما عشان كده بيقول إيه؟ لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها. إيه مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها؟ واحد بيلاقي زوجته بتتساهل في الكلام مع الرجال وموقفها، لا لا، الكلام مع الرجال يكون للحاجة. قال عز وجل وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، بكلام على قد المتاع بس على قد الحاجة. تاني نقطة، ربنا قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يبقى ينهاها عن الخضوع بالقول. لو لقى مثلا المرأة عندها تساهل في الحجاب الشرعي زي اللي بتلبس بيشة كده يدوب على طرف الأنف كده فنص وشها باين، أو اللي بتتساهل ولا تلبس القفازين، أو تتساهل في العباية تكون ضيقة أو غير ذلك من تساهل في الحجاب الشرعي اللي ربنا أمرها به، يقف. فبيقول هو ما ينفعش أنه يتغافل عن مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها، التساهل في الاختلاط، التساهل في الحجاب الشرعي، التساهل في محادثة الرجال، الخضوع بالقول، غير هذا، التساهل في الخلوة. الحاجات دي لو اتعملت بتساهل ما ينفعش هو يغفل عنها، لا، من الأول يمنع. والدفع أسهل من الرفع، والوقاية خير من العلاج. وفي المقابل لا يبالغ في إساءة الظن، لا يبالغ في إساءة الظن. ما ينفعش بقى يحطها دايما في قفص الاتهام. وبيستدل على ذلك بحديث في الصحيح قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله، لأن يطرق يعني يقدم عليهم وينزل على المنزل ليلا يتخونهم، يراقبهم كده يشوف، يا ترى بقى وانت مش انا مش موجود عملتوا ايه؟ ليه بتعمل كده؟ ايه اللي يخليك تعمل كده بدون سبب ظاهر يدعوك الى هذه الغيره وهذا الترقب؟ فالادب ده مهم جدا. وكم من بيوت هدمت بسبب طيش الرجل وقله عقله والمبالغه في الغيره، والمبالغه في الغيره. الامر السادس الاعتدال في النفقه والقصد دون الاسراف والتقتير. ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب، فإن ذلك مما يوغر الصدر. الاعتدال في النفقة والقصد، القصد يعني الاعتدال برضو، دون الإسراف والتقتير. الإسراف أن الإنسان ينفق فوق ما يطيق، ينفق فوق ما يطيق، يعني ينفق في الطعام وفي الشراب وفي الملبس وفي المركب وغير ذلك فوق ما يطيق. ودي للأسف لوثة أصابت الناس الآن، كثير من البيوت مشاكلها بالطريقة دي. راجل في خناقات معروفة كده، في خناقة اسمها خناقة المصيف. ليه خناقة المصيف؟ هي عايزة تطلع المصيف وهو ده فيه إسراف، فبترهق زوجها إرهاقا شديدا، وعشان تتأثر الناس اللي حواليها فبتطالب. وبعدين برضو مش بس بقى مجرد المصيف اللي هو الناس تغير جو بطريقة مباحة، لا، الاشتراط بقى ان احنا عايزين نروح المكان الفلاني اللي الناس بقت بتروحه. طيب ما هو ده ممكن يؤدي الى الاسراف. الاسراف في الملبس، لا احنا مش عايزين نشتري لبس عادي، عايزين نشتري لبس بالطريقه الفلانيه، وده يكون فوق طاقتهم. الاسراف في المأكل، الاسراف في المشرب، في المركب، في المسكن. فلابد من الاعتدال في النفقه. والرجل يكون عاقل يقود بيته بالاعتدال والقصد، ولا يلتفت لمثل هذه المطالب التي تورطه وتثقل كاهله. وفي نفس الوقت يمتنع من التقتير، التقتير اللي هو البخل، إنه بيمنع ما يجب عليه. يعني مثلا يبقى مطلوب علاج، مراجعة طبيب ومطلوب دواء وهو يهمل، ده تقتير مذموم. يبقى مطلوب إنه يصل الأقارب أو يصل الجيران أو يصل الأصدقاء بالمتعارف عليه، وهو يهمل في ذلك ويمنعه، ده تقتير. مطلوب ملبس معين أو مأكل معين أو مشرب معين يناسب المكان أو الوسط اللي هو لهم أمثلهم من أصحاب هذه المعيشة وهو يظن به. وبالجملة هيجي معنا في باب الكرم والبخل قدام إن شاء الله. إيه ضابط الكرم؟ ضابط الكرم الإنسان الكريم إزاي يبقى كريم؟ هو أن يبذل ما يلزمه شرعا وعرفا بسماحة نفس وسعة صدر. تاني، أنا عايز أبقى كريم وما في نفس الوقت ما بقاش بخيل، لأن البخل مذمة شديدة جدا، ومهما كان الإنسان صاحب خصال طيبة البخل يطغى على هذه الصفات. طيب أنا عايز أبقى إنسان كريم مش عايز أبقى بخيل، وفي نفس الوقت مش عايز أبقى مسرف، أعمل إيه؟ أقول لك تعمل إيه، تفعل تبذل ما يلزمك شرعا وعرفا. شرعا زي النفق على المرأة في المأكل والملبس والمشرب والتداوي على الراجح، وتنفق ما يلزمك عرفا في استقبال الضيفان وفي مجاملة الأقران ومجاملة الأقارب والأرحام وغير ذلك، بسعة صدر وسماحة نفس. مش بتبذل الحاجات دي وانت متكدر وانت زهقان، لا، وانت عندك سماحة وعندك سعة صدر، يبقى هو ده الكرم. وبينبه لنقطة مهمة جدا، بيقول لا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب، فإن ذلك مما يوغر الصدر. يعني مش الطعام بس، فعش واحد يبقى هو بيأكل أكل مميز دون أهل بيته زوجته وعياله، فعش واحد يراعي نفسه في الملبس ويهملهم، يراعي نفسه في الفسح والخروج ويهملهم، لا، ده يوغر الصدر فعلا، يوغر الصدر. وبالجملة الأنانية والأثرة خلق ذميم بغيض يدمر العلاقة الزوجية. ونجاح أي علاقة زوجية ونجاح أي أسرة أن يشع فيها الإيثار. الإيثار يعني كل طرف يجتهد أنه يبالغ في إسعاد الطرف الآخر، كل طرف. يعني تخيل مثلا أسرة مكونة من الزوج والزوجة، كل واحد من الاثنين بيجتهد أنه يسعد الطرف اللي قدامه ولو على حسابه. ده معنى الإيثار. عكسه الأثرة الأنانية، كل واحد يقول أنا فقط، أنا فقط. الأدب السابع، أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة الحائض. يبقى في مسائل هيلزمك معرفتها طالما تزوجت، في مسائل هيلزمك معرفتها طالما تزوجت، اللي هي أدب الجماع وما يحل منه وما يحرم وكيفية التعامل مع المرأة فيما يخص الأحكام الفقهية. كذلك يلزم أن يلقنها الاعتقاد الصحيح ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت. يعني يلزمه أن هو بنفسه إذا كان عنده علم شرعي يعلمها التوحيد، العقيدة الصحيحة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، ويزيل عن قلبها كل بدعة. زي ما كتير دلوقتي للأسف بعد الأحداث الكتير بتحصل في البلد عندنا، بنجد أن في نساء متدينات بسبب العاطفة وغيره اللي بالتكفير. تخيل بقى ما تبقى امرأة بقى داعش، ربنا ينجينا. حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة جدا. هو دي بدعة، التكفير بدعة زميمة، بدعة قبيحة جدا، أو بدعة الشيعة أو أيا كان بقى، أو اللي ساب زوجته لحد ما بدأ يدب عندها مبادئ الإلحاد. دي مش مجرد بدعة، ده ممكن تمرق من الدين كلية. يبقى واجب عليه أنه يعلمها الاعتقاد الصحيح ويشوف يلقنها الاعتقاد الصحيح. لأن ليه واجب عليه يا أخوانا؟ لأن ربنا قال الرجال قوامون على النساء، ده مسؤولية، مسؤولية قدام ربنا تتسأل عنها. ويعلمها أحكام الصلاة والحيض والاستحاضة. يضرب مثل بقى إيه، إن إزاي لو المرأة انقطع الدم قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصر. مسألة خلافية على فكرة، يعني مش مسلم بيها، يعني إن لو المرأة طهرت قبل المغرب، قبل أذان المغرب، حكمها إيه؟ على قولين للعلماء، قول انها تصلي الظهر والعصر لانهم صلاتين مجموعتين، وقول الثاني انها تصلي الايه العصر فقط. إيه المساله مش في كده، يعني مساله في فكره ان هو يعلمها ما يلزمها من احكام الصلاه والحيض والاستحاضه. طب سؤال اخر دلوقتي ممكن يقول، طب ما انا ما اعرفش، هو انا ده انا عايز اللي يعلمني، وانا عارف حاجه، انا عايز اللي يعلمني. نقول له خلاص، يلزمك شرعا انك تصطحبها الى مجالس العلم وحلقات الذكر، يلزمك، او توفر لها من يعلمها إن شاء الله بقى عن طريق الكمبيوتر، عن طريق حلقات على الإنترنت، عن طريق المساجد، أيا كان. لكن ده فرض انها تتعلم الاحكام دي وانت مسؤول عنها شرعا قدام ربنا انها تتعلم الاحكام دي. عشان كده ما بنقول ان كلمه الرجال قوامون, القوامه هنا مسؤوليه وتكليف مش مجرد تشريف فقط. الادب الثامن, اذا كانت له نسوه ينبغي ان يعدل بينهن. له نسوه يعني ازواج اخر بتجوز اكثر من امراه, يلزمه وجوبا وجوبا ان يعدل بينهن, دي حسن العشره. طب العدل يكون في ايه؟ العدل يكون في المبيت, يبقى بيبيت عند هذه ليله يبيت عند هذه ليله, ليلتين ليله هكذا. والعطاء, العطاء بقى انه بيدي لدي 100 جنيه دي 100 جنيه, لا العطاء انه يقوم بكفايه كل منهن, كل واحده تاخد كفايتها اللي هي تطلبه اللي هي اللي يكفيها, يبقى في المبيت والعطاء لا في الحب والوطء. الحب امر قلبي لا يمكن السيطره عليه وتقسيمه تقسيم ظاهر, مش هينفع, دي مساله قلبيه. ومساله الوطء يبقى المبيت واجب والوطء غير واجب. يعني ايه؟ يعني يجب عليه انه يبيت عند هذه الزوجه. طيب هل يجب عليه انه اذا ابات في هذه الليله عندها انه يطأها؟ لا ما يجبش عليه الوطء, لكن يجب عليه الوطء عموما من باب الاعفاف, انه واجب عليه شرعا انه يعف زوجته. طب يطأ قد ايه؟ كم مره؟ نقول بما يقع به الاعفاف, دي مساله مهمه شرعا. بقول الكلام ده ليه؟ لان بعض النساء لما بتسمع الاحاديث بتاعت اذا دعا رجل امراته الى فراشه فابت باتت تلعنها الملائكه, فبات غضون عليها باتت تلعنها الملائكه, واحاديث كتير في المعنى ده, فكان بيحصل تساؤل عند النساء. طب يعني الراجل بقى اللي بيهمل زوجته ولا يراعي احتياجاتها ولا يهتم بها كليا, لا بيقول ده هو واجب عليه شرعا اعفاف زوجته, اعفاف المراه. والايات في سوره النساء في كده, للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم, وإن عزموا الطلاق فإن الله غفور رحيم, وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. مهمة جدا. يعني إيه؟ يعني واحد يحلف كده, يقولون من نسائهم يعني بيحلفوا, يحلف إن هو لن يطأ امرأته. طب بعد ما حلف بيمهل أربعة أشهر, إن فاء يعني إن رجع في هذا اليمين ورجع ووطأ امرأته وعاش معها حياة طبيعية, وإلا يجبره الحاكم على الطلاق. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم, وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى مش بمزاجه يعيش كده ويهمل حقها بالطريقة دي, لا, وشرعا يأسم بأن هو يضر المرأة بهذه الطريقة, لكن يجب عليه إعفافها. لكن هو هنا بيتكلم في مسألة جزئية تانية, هل يجب عليه زي ما واجب عليه القسم ليلة وليلة, يجب عليه وطء ليلة وليلة؟ لا ما يجبش. يقول فإن ذلك لا يملكه. طيب فإن سافر وأراد استصحاب إحداهن, أقرع بينهن عشان ما ظلمهمش, بسافر للحج ومعاه متسع أنه ياخد زوجة واحدة يعمل بينهم قرعة, مين اللي تطلع معاه في الحج؟ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه, خرج سهمها يعني إيه؟ القرعة جت عليه. الأدب التاسع, النشوز, يعني كيف يتعامل مع نشوز المرأة. فإذا كان النشوز من المرأة فله أن يؤدبها. إيه معنى كلمة نشوز؟ نشز يعني ارتفع, ونشوز المرأة يعني ترفعها على زوجها, بتسمعش كلامه, رفض أنها تقبل منه أي توجيه, بتسمعش الكلام. وبالأخص فيما يتعلق بالعلاقة الزوجية, إذا دعاها إلى الفراش فأبت ترفعها يعني مش راضي تسمع كلامه, ده اسمه نشوز. طيب قالت له عايز انزل اروح المكان الفلاني, قال لها لا ما تنزليش, قالت له لا هنزل, وقامت واخده بعضها وماشيه, ده اسمه نشوز. انا عايز ابيت عند بيت اهلي, لا ما تبيتيش, لا هبيت, ده نشوز. العند ده ليه؟ لان كما قال الامام النووي رحمه الله, ويجب على المراه ملازمه بيت زوجها بالاجماع, فعش تطلع منه الا باذنه. فالمسألة دي مسألة مهمة جدا. يبقى إذا نشزت المرأة في أي باب من هذه الأبواب يتعامل معها إزاي؟ فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرا, ولكنه ينبغي أن يتدرج في تأديبها, اللي هي بقى المراحل المذكورة في سورة النساء, واللاتي تخافون نشوزهن. أول حاجة إيه؟ فاعظوهن, ذكرها بالله, ربنا سبحانه وتعالى رب العرش العظيم يغضب على من غضب عليها زوجها، اتق الله ويذكرها بالله. رجعت فكان بها ونعمة. ودي بقى فايدة ان الواحد يتزوج امرأة ايه متدينة، وده اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت، يعرف يبقى في لغة مشتركة يتفاهم معاه فيها، فيه مرجعية يقدر يرجع له. طيب أبت واستبد بها شيطانها، استبد بها العناد، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، يبقى يمتنع عن وطئها تأديبا لها، تأديبا لها. طيب في بعض النساء هذا الأمر فعلا يفلح معه معهن، ما حدش يوصف تجربته الشخصية، لأن للأسف الشديد كتير من الناس بيتكلم وما بيعملش حاجة. يا عم ما تقولش كده، ده ربنا اللي قال فعظوهن واهجروهن، ما ينفعش تقول ما بيعملش حاجة بقى، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ آه في نساء كتير جدا الأمر ده ممكن يؤثر فيها ويؤلمها نفسيا جدا، وممكن تفيق وترجع وتتقي الله عز وجل. طب إن أبت واستبد بها العناد واضربوهن، يبقى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اوعى تفتري على الزوجة، طالما رجعت للطاعة وانصاعت ما تفتريش عليها بقى. الضرب ده ورد في الحديث مفسرا، قوله صلى الله عليه وسلم يضربها ضربا غير مبرح، الضرب اللي هو ليس فيه، أولا لا يضرب في الوجه، ولا يضرب ضربا يكسر عظما، ولا يشق جلدا، ولا يسيل دما، ولا يتلف عضوا. لكن المسألة اللي احنا بنشوفه من الناس، واحدة جاية عينها زرقة ليه؟ أصل هي كان زوجها بيأدبها، ده بيموتها مش بيأدبها. هو فيه في الدنيا حد يضرب زوجته بالبوكس؟ يا راجل يا راجل يا ظالم، ده في شرع مين ده؟ طيب وده ينفع؟ ده بيقول لك أصلا غلطانة، غلطانة في شرع بيحكمك وبيحكمها، واللي بقى بيكسر عليها عصايا، ايه ده لا يعني ربنا يصلح حالنا وحال المسلمين. فبيقول ولكنما ينبغي أن يتدرج في تأديبها بتقديم الوعظ والتخويف، فإن لم ينفع هجرها في المضجع فولاها ظهره، يبقى في نفس المضجع في نفس الفراش السرير، بس ايه يعني لا يقربها، أو انفرد عنها بالفراش، ممكن ينام في فراش آخر، وهجرها في الكلام فيما دون 3 أيام. ليه؟ لأن لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فإن لم ينفع معها هذا الكلام ضربها ضربا غير مبرح، وهو ألا يدمي لها جسما ولا يضرب لها وجها. العاشر في آداب الجماع، ودي أمر يراعى بقى، آداب الجماع وتفاصيلها تقرأ وتراعى آداب الجماع. سألكم على بحث بس مهم جدا، إن 80% من المشكلات الزوجية سببها إن في خلل أو فشل في العلاقة اللي بين الرجل والمرأة اللي هي الجماع. فإذا كان الأمر ده اللي هو من أهم مقاصد الزواج ليس منضبطا ولا يجري على وفق الأحكام الشرعية والأداب الشرعية، ده بيقع بسببه فساد كبير، ويقع في سببه خلط كبير. هو هنا بيقول، نقول إحنا حاجات بسيطة برضو، قال هنا بيقول ولا يجوز وطئها في الحيض. يبقى الوطئ في الحيض كبيرة من الكبائر، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. واعلموا أن واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، لأن ما حدش يعرف اللي بين الرجل وامرأته إلا الله سبحانه وتعالى. فأقولك اتقي الله، اتقي الله، إذا كانت المرأة حائض اتقي الله ولا تقرب موضع الحيض قطعا، إياك تقرب هذا الأمر، ده أمر مهم. طيب لا يطأ في الدبر، وللأسف بعض الناس عندهم مشكلة كبيرة جدا في المسألة ديت، وما يعرفش إيه الإيه المسألة دي، فممكن يقع محرم وكبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن دي كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر هو وطء المرأة في الدور. كذلك من الأداب أن الرجل يحسن هيئته فإنه ينتبه لهيئته فيحلق شعره ويقلم أظفاره وينتبه إلى أداب ما يفعله الجنب وما ينبغي له وما يكره في حقه. نقف عند آداب الولادة وهو البند 11 في هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.